المسائل المهمة في أحكام النية: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. النفل المطلق لا تشترط له النية من الليل، تشترط النية في صوم الفرض، وكذا كل صوم واجب. النفل المعين الأحوط أن ينوي له من الليل، من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء. الفطر يحصل بمجرد النية بالفطر ولو لم يأكل الإنسان شيئا.